فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أخذ الفوائد الربوية ثم إعطاؤها للفقراء أو صرفها في المرافق العامة؟ لا يجوز أخذها، لكن من تاب من الربا وعنده مال مجتمع من الربا يتخلص منه، يضع في مشروع نافع، يضع يعطيه محتاجين، لا بأس، من باب التخلص ما هو من باب الصدقة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.